بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القضاء. القضاء له معاني متعددة اللغة، من جملة هذه المعاني الاحتكام بالشيء، فإذا قضيتم مناسككم، يعني فإذا أنهيتم مناسككم في الحج، قضيت العمل يعني أديت. المعنى الثاني القضاء يعني الإتيان بالعمل خارج الوقت المحدد له. صلاة الصبح صلاها قضاء يعني في غير وقتها. المعنى الثالث وهو المراد هنا كتاب القضاء، أي الحكم بين الناس، عمليات حل النزاعات وفصل النزاعات وحسمها، هذا يسمى بالقضاء. بالنسبة إلى القضاء في صورتان. الصورة الأولى حضور الإمام عليه الصلاة والسلام، والصورة الثانية غيبة الإمام. أما بالنسبة إلى حضور الإمام فهنالك عدة صور. الصورة الأولى أن يعين الإمام عليه السلام شخصا معينا للقضاء. في هذه الحالة تكون واضح، يعني يعين مالك الأشتر لكي يكون قاضيا في المنطقة الفلانية، أو محمد بن أبي بكر لكي يكون حاكما وقاضيا في مصر. هنا يجب عليه الإجابة بلا إشكال، لأن أمر الإمام واجب سواء كان أكو غيره لو ما كان غيره. هذا الفرق حكم واضح. الفرع الثاني أن ينتدب جماعة للقيام بهذا العمل، يعني يكون واحد من الحاضرين. في هذه الحالة فكون واضح أيضا شنو يصير؟ واجب كفاية، إن قام به أحدهم سقط عن الآخرين وإلا أتم الجميع. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن لا يعين الإمام، يسكت عن القضية. الصورة الأولى تعيين فردي، الصورة الثانية تعيين فرد في كل وفي مجموع، الصورة الثالثة أن لا يعين. في هذه الحالة إذا الإمام ما عين، هل الصالح للقضاء رجل واحد أو أكثر؟ إذا رجل واحد واجب عليه يعرف نفسه للإمام عليه الصلاة والسلام، يعني يروح للإمام يقول أيها الإمام أنا مجتهد وأنا أطلب القضاء من الترشيح والانتخابات اللي يصير في هذا الزمن، دو طلب رئاسة الجمهورية. يروح يم الإمام يقول أنا دو طلب قضاء السام، يرشح نفسه فالإمام يعينه. وإذا مجموعة صالحين يجب عليهم وجوبا كفائيا أن يعرفوا أنفسهم للإمام حتى ينصرهم الإمام عليه الصلاة والسلام، فإن قام به البعض سقط عن الآخرين وإلا أتم الجميع. هذه صور أربع وأحكام كل هذه الصور واضحة. هذا في زمان الإمام عليه الصلاة والسلام. أما في زمان الغيبة فنأتي، أي الحكم والأصل وحسن النزاع الحادثة بين الناس، وهو واجب كفاية، واجب كفائي مو في حق جميع الأمة، هذا شيء واضح، في حق الصالحين للقضاء. الصالحين للقضاء من هم؟ المجتهدون العدول الذين سرعت شرائطهم فيما بعد، يعني كل إنسان حتى كان طلب فاضل ليس مكان يصير قاضي، وإنما يجب أن يكون مجتهدا بإجماع العلماء. فالإنسان الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد لا حق له في القضاء إطلاقا كما يأتي، وهو واجب كفائي في حق الصالحين للقضاء، إلا أن القضاء مع حضور الإمام، إذا الإمام مو موجود كل واحد يعجب خلي يصير قاضي، أما إذا الإمام موجود القضاء وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه، يا نائب المراد النائب الخاص، يعني إما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يعين فلانا للمنطقة الفلانية، وإما مالك الأشتر أو محمد بن أبي بكر اللي هو نائب الإمام على منبر هو الذي يعين، وما إلى حق واحد ينصب للقضاء بدون إجازة الإمام، إلا أن القضاء مع حضور الإمام عليه السلام وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص، فيلزمه يعني يجب على الإمام نصب قاضا في الناحية، ناحية المنطقة حسب الاحتياج طبعا، المهم يعني قد تكون كون تحتاج إلى قاضي مستقل، أراد تحتاج إلى قاضي مستقل، كل منطقة وكل ناحية فيها قاضي، فيلزمه نصب قاض في الناحية ليقوم المنصوب بماذا؟ بالقضاء. ويجب على من عينه الإمام الإجابة، إذا الإمام قال أنت سوى هذا العمل لازم يفعل، هيا صورة الصورة الأولى، إذا الإمام عين واحد لازم يسمع، سواء أكو غيره لو ماكو غيره، ولو لم يعين إذا الإمام ما عين شنو يصير؟ هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية اللي احنا عرفناها، عين فردا من جماعة شنو يصير؟ يصير واجب كفاية. الصورة الثالثة والرابعة الإمام هيش ما قال سكت، شنو فطن؟ فتحت منطقة إيران وما عين قاضي، والإمام ما عين قاضي على أهل إيران، العلماء والقضاة الموجودين إذا واحد لازم يرشح نفسه، إذا مجموعة لازم يرشحون نفسهم على سبيل الواجب الكفائي، ولو لم يعين الإمام قاضيا وجبت من وجبت الإجابة، ولو لم يعين الإمام قاضيا إما وجب الإجابة أو نقول وجبت شنو الإغاوة، المهم ولو لم يعين الإمام عليه السلام وجبت القضاوة وجوبا كفائيا، القضاوة بعيده أفضل، ولو بعض المحشين أرجعوها إلى الإجابة، فإن لم يكن شخص أهلا إلا شخص واحد تعينت عليه القضاوة تصير معينة عليه، طبعا هو ميرو لازم يقول للإمام اللي أنا صالح للقضاء فالإمام يعين على تلك المنطقة، ولو لم يعلم به الإمام عليه السلام لزمه الطلب، يعني إذا الإمام ما يعرف بوجود هذا الفرق، إذا الإمام يعرف بوجود هذا الفرق هو يعين، أما إذا الإمام لا يعرف بذلك ما يعلم اللي أقول لو اجتهد عادل في هذه المنطقة لازم يقول يعرف نفسه للإمام، ولو لم يعلم بهذا الشخص الإمام لزم هذا الشخص الواحد الطلب، يعني أن يطلب من الإمام أن يجعله قاضيا، إحنا لم يعلم به الإمام، احنا عقيدتنا ان الامام محيط بجميع الكليات وبجميع الجزئيات صحيح، فطبعا باذن الله سبحانه وتعالى لا يطلع على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، ما المانع ان الله سبحانه وتعالى يطلع عباده وهو بعض عباده على الغيب، فالامام يعرف الغيب بتعليم الله سبحانه، ولكن بالنسبه الى الامام في الجفار هذا المطلب موجود، العلماء عليهم الصلاة والسلام والأنبياء مكلفون أن يعملوا بالظواهر حسب الظواهر، يعني إذا جاء شخصان إلى المحكمة واحد محق واحد مبطل، المبطل كان عنده بينة، الإمام شو يسوي؟ يعمل بالواقع؟ لا، يعمل حسب الظواهر، قال حسب الظواهر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه يقول إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، مضمون حديث إذا واحد كان مبطل ويطلع فقد اقتطعت له جمرة من النار، يمكن الإمام يطلحق إليك حسب الظواهر، ولكن شنو؟ ولكن اعلم أن هذا حرام إذا أنت كنت مبطلا، صحيح؟ لذلك الإمام يعلم أكون مجتهد هنا، خب ما يسوي شيء، المجتهد باعتبار ان الامام لازم يعمل حسب وظيفته الظاهرية لازم يعرف نفسه للامام عليه السلام حتى يعينه. شنو؟ يجب ان يكون الامام معصوم. معصوم؟ واحد غير الامام. مو معصوم. ليش؟ اذا على هذا الكلام انه يحكم بالظواهر شنو تقوي الحال؟ شنو تقوي ابدا؟ يعني اذا واحد كان كافر النبي قتله؟ إذا واحد كان تارك للصلاة النبي يجر من بيته ويجلده أمام الناس، الإمام معصوم، يعني هو لا يرتكب معصية من معاصي الله تعالى. معصية يعني لا يحب لا يحب، ولكن حكم الله الظاهري في القضايا الظاهرية العمل حسب الظاهر. هذا حكم الله في هذه المسألة، أن تقضي باليمين والبينة. النبي إذا يشوف أكو قصة معروفة اللي الله أعطت له النبي علم الغيب المهم، فهذا باوع كان فلان واحد دا يرتكب الفاحشة، فقال يا الله اقتلهما، الله قتلهما، استجاب دعاء. بعدين باوع شاف واحد آخر، واحد ثالث، واحد رابع، الله سبحانه وتعالى قال إذا بهاي الطريقة نضمن الحالات يصير تقضي على جميع الناس. إذا الآن ما يريدون يشيرون حسب الواقع، النظام الاجتماعي شو يصير يختلف. الجر يأتي إلى الميدان، كل واحد يشرب خمر في بيت الإمام يأخذ يعزر. إذن واحد عندما ما يشرب الخمر خوفا من التعزير ما يشرب الخمر، مو خوفا من الله سبحانه وتعالى. والأئمة يسقطون عن الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا كل الأئمة يعلم بالغيبيات صحيح، ويتعامل الإمام يعلم غيبيا اللي طريقة الانتصار على العدو فلان شيء، أكو فلان منفى خب يسوي ينتظر على العدو. إحنا نقول هذا كان خاص بالنبي، إحنا خب ما عندنا علم الغيب فلا نكلف بهذه القضايا. العلم عليه الصلاة والسلام يعني حسب الموازين، يعني كإنسان عادي في كل شيء حتى يكون أسوة للناس وحتى لا تبطل حكمة الله في التكليف. وهذا البحث تفصيل السلم قصة استثنائية. أكو شواذ، إحنا نقول ما أكو شواذ، لكن القاعدة العامة كانت العمل الطبيعي. لذلك الإمام الرضا كان العنب المشهور عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعلم أنه هذا عنب، لكن ما كان مكلف بأن يعمل بعلمي وأنه بالظاهر. وهذا تفصيل في مبحث الإمامة. ولو لم يعلم به الإمام حسب الظواهر لزمه هذا الواحد اللي القضاء منحصر فيه، لزمه الطلب يطلب من الإمام اللي يعينه قاضي. إذا كانوا جماعة شنو حكمة؟ إذا كانوا جماعة ثم لازم يعرفون أنفسهم على سبيل الواجب الكفائي. سؤال ترشيح النفس مستحب أو مستحب؟ قلنا الوجوب وجوب كفائي، يعني أكو 50 واحد صالحين للقضاء، دول لازم يعرفون نفسهم للإمام ويطلبون من الإمام القضاء، هذا واجب كفائي. هسه أنا أعلم أقوى آخرين مستحب أرشح نفسي لو مو مستحب. نفس المثلة تجي في الانتخابات، أقوى انتخابات مثلا لتعيين عالم المنطقة، زين واحد يرشح نفسه ويدخل في ميدان الصراع أي النزيح أم لا. وفي استحباب الطلب مع التعدد، يعني أقوى أفراد آخرين وأنا ما أقوى الآخرين يجون، القضية مو متوقف علي. وفي استحباب الطلب، طلب القضاء استحبابا عينا، يعني استحبابا عينا مستحب على كل فرد فرد من الافراد، قولان اجودهما الاستحباب. ليش؟ لانه شوف احنا عندنا كم مطلب. المطلب الاول، الانسان ما لازم يعرضل عمل الاخرين، لكن لا مانع من ان يكون سبقا للخير واجر للناس على يدي الخير. يعني في اليوم اكون فقير محتاج الى بيت، اذا انا ما اعطي جيدتي هنا اكو صورتين. الصوره الاولى انه انا ما اخلي ذاك يعطي مال واعرق العمل، هذا غلط ومحكوم من الناحيه الاسلاميه، لكن انا اسبق قبل ما ذاك يعطي لبيت انا اعطي لبيت، هذا بيه اشكال؟ وأجر للناس على يدي الخير. شو الإشكال في ذلك؟ أنا مجتهد أحاول تحطيم مجتهد آخر، هذا ممنوع من الناحية الإسلامية، ومن ضرورات المذهب الشيعي أنه عالم، ولو عالم في منطقة، من يكون مجتهد كبير عالم في منطقة ما يلحق تحطيم مجتهد آخر. لكن يسبق ذاك المجتهد الآخر في صنع مسجد في تلك القرية، هذا أي إشكال ما في، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا صحيح أن أنا ما أروح ذاك يروح، لكن حتى هذا الخير يجري على يدي أنا أسبق وأذهب إلى الإمام وأطلب من القضاء، أي إشكال ما في ذلك. وفي استحباب الطلب استحبابا عينيا على كل واحد، ما صارت ان اللي هي مستحبة عينية على كل واحد، اما خلع المسجد هذا مستحب عيني لو كفائي، ها مستحب كفائي، يعني لا في المسجد موقف، في الموقف مسجد كافي بعض، مو مستحب على كل واحد يبني مسجد. قولان اجودهما ذلك الاستحباب. صحيح. طبعا اكو شرط مع الوثوق من نفسه بالقيام بالقضاء، هل يقوم بمهمات القضاء؟ يعني إلى عدالة أهله لذلك؟ لو يصير مثل الشرعة التي تحترق لتضيء الطريق للآخرين، أيهم؟ الهوى، الميل، حب الرئاسة، ما يحرف هذا الإنسان؟ لو يحرف. إذا مطمئن أنك رجل في الميدان قدمت امتحانات في القضايا السابقة ادخل الميدان، أما إذا شرت في قضايا صغيرة أنت فشلت فيها، في قضايا المنافسة الآخندية الصغيرة أنت فشلت في التحكم على الحسد والبغضاء والمؤامرة والغيبة. فعلم أنه عندما تصير القضية كبيرة نفس المسائل تجري، هنا بعد من الاستحارة، فربما يكون محرما التوغل في هذا الميدان مع الوثوق من نفسه بالقيام بالقضاء كما ينبغي. هذا بحث حضور الإمام والصور الأربع المتداخلة في كلام المصنف. بالنسبة إلى زمان الغيبة، كل فقيه له حق القضاء وكل مجتهد جامع للشرائع، يعني كل من هو يصلح أن يكون مرجعا للتقليد يصلح أن يكون قاضيا، ولا أولوية لفقيه على فقيه، كل واحد على رأيه. طبعا اذا واحد قرر عن الثاني ما يلحق ينقل قضاوته، انتهى القضيه. اما لا، نحب نروح الى هذا او ذاك، كل جائز. وفي الغيبه ينفض قضاء الفقيه الجامع لشرائط الافتاء، يعني الصالح للفتوى وللمرجعيه صالح للقضاء. شنو شرائط الافتاء اللي تشترط في القاضي؟ لاحظوا، وهي البلوغ، واضح. الصبي ما يتمكن لا مجتهد ولا قاضي، والعقل هذا واضح، والذكورة الأنثى لا مجتهدة ولا قاضية، لا يجوز في الإسلام. بالنسبة للذكورة يقولون أنه عقول النساء أضعف من عقول الرجال، هذا المطلب صحيح له مو صحيح؟ يقولون المرأة ناقصات العقول، صحيح هذا له مو صحيح؟ التجارب العلمية تثبت أنه مو صحيح. ليش؟ هذا الإشكال طبعا ده قرر الإشكال، لأنه السبب في التجارب التي أجريت في البلاد الغربية أنه المرأة محادية للرجل في الذكاء وقد تتفوق عليه في بعض الأحيان، يعني في المدارس المرأة قد تكون متفوقة وأذكى من الرجل. وكذلك بالنسبة إلى الامتحانات، كثيرا من أثبتت المرأة أنها أقدر ذكاء وحفظا وفهما من الرجل. ها؟ هذا الاستثناء سوي قاضي. لما غرّت السفينة رام أكثر من خليفة. خليفة المخاء. هسه إذا واحد سمين حقل المخاء أكبر من الإنسان الضعيف، يعني هذا عقل أكبر من ذاك، والإنسان السمين كل أعضاء أكبر، هذا معناته أضعف. بعكس الشيخ محمد تقي الشيرازي اللي يبنوه كلش عجيب، حدود 50 كيلو وزنه كان كلش ضئيل الجثة، ضئيل الجسم، فشي كلش عادي. القضية مو مربوطة بالكبار والصغر، القضية مربوطة بالواقع. المرأة أثبت ذكاءها، والآن تاتشر المهم تقوده بريطانيا كرجل لو كرجل ونص. الحقيقة أكو خلط بين مسألتين، مسألة العقل ومسألة الذكاء. ذكاء يعني حدث الذاكرة، التهاب الذاكرة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، هذا مسلم المرأة قد تكون أرقى من ولكن من ناحية العقل مو الذكاء. العقل يعني الحكمة، يعني الموازين، يعني عدم الميول العاطفية. بلا إشكال المرأة أرقى من الرجل في هذا الجانب، المرأة بحثها يعني المرأة تثور بسرعة، الرجل غالبا يثور مو بتلك السرعة التي تثور بها المرأة. صحيح الرجل أيضا قد يكون في نوع من العاطفة، ولكن شنو؟ ولكن عاطفته أقل من عاطفة الرجل. تشوفون الرجل يجي بالبيت، المرأة الطفل يأتي بالبيت، الرجل يريد يخطط الطفل تعديما طبعا مو تشفيا، المرأة تمنعه من ذلك. الرجل شو ضروري يعني يبعد دقيقة يفكر لي أضرب له مضرب مو تشفيا، يشخص أنه لازم يخطط الطفل فيريد يوصل المرأة تمنعه من ذلك. شنو هذا اللي يمنعه من ذلك؟ عاطف. الرجل في المصاب أجلد من المرأة. فإذا إذا كانت المرأة أضعف من الناحية العقلية مو من ناحية الذكاء من الرجل، فمنصب القضاء لا يمكن أن تكون فيها المرأة. بس لو فرضنا أنه أكو استثناء كملت من النساء أربع، هذا استثناء من القانون الطبيعي مو هو القانون الطبيعي، والقانون دائما يلاحظ الكليات وما يلاحظ الجزئيات. القاضي عاطفي يحكم بعاطفته، فالعاطفة تدخل في القضية. إذا دخلت العاطفة دول اللي يحكمون بالعقول على خطر عظيم، فإذا دخلت العاطفة بالبيضان هذا شو يصير؟ تحكم لبنتها تجي عدوة، يعني مو بنتها تجي عدوة تجي قلبها يمين إلى بنتها بتحكم لبنتها. شنو؟ شلون؟ أكو نادر لو كثير نادر. حتى بالنسبة إلى البيئات الغربية الرجل أحكم من المرأة، المرأة تثور بسرعة وترضى بسرعة، الرجل بالعكس أكثر تأنيا وتذكرا. والدليل على ذلك حتى في المجتمعات اللي فتحوا الأبواب للمرأة، كم مرأة في العالم الآن في منصب الرئاسة غير تاشر من أطباع في كل العالم؟ بلي هند ما تنك بلي فولندا بعد أرجنتين 3-4 من 140 دولة تدرو 5، وكثير منهم ملكات رسميات، يعني الملكة مثلا في بريطانيا هاي كيتم مو واقع أمورة. ما تذكرت أنه تأتي إلى تلك الأماكن. وهذا إن شاء الله إذا دخلت في المجتمعات ورأيتم المجتمعات تزدادون قناعة بهذا الشيء أكثر فأكثر. صحيح؟ أقول ليش الله خلق المرأة الشكل؟ هذا بحث آخر. وين كان ذكي؟ لأنه بطريقة من الشهادة سنين عو حضر. بلي. لا تقول أحسن تذكر المرأة. أتكون أكثر. أيضا جوابكم لطيف. وفي الغيبة ينفذ وهي البلوغ. فسبوع أنا واحد. والعقل واضح. والذكورة ثلاثة واضح. والإيمان، إيمان يعني شنو؟ يعني لازم يكون إثنى عشري روح ينقاضي غير إثنى عشري حتى أنا يكون فطحي ناووسي إسماعيلي زيدي مجاري. والعدالة ملكة تمنعه عن المعاصي. وطهارة المولد ولد الزنا لا يجوز القضاء إليه ولا الإفتاء ولا أي شيء آخر. هو ولد الزنا شنو يخلف القضية؟ شنو ذنبه؟ احنا ردنا نمسي بس أتوقف قصيرا طائما رجل الفصل شعلا من التلفزة القضاء لكن أجمعنا ولد الزنا شنو ذنبه؟ بعني الجو احنا نتعامل مع الخارج، نتعامل مع وقع خارج. ولد الزنا عادة يكون انسان ميول الشرير اكثر من ميول الخير، حتى اذا كان انسان ظاهر الصلاح، ولكن ميول الشرير اكثر. ما دام الواقع كذلك ليش اتعامل معه؟ ليش اسوي القاضي؟ باي سبب؟ انسان في الله يوم القيامه يعطينا درجات فاتحه ما علينا بالاخر، لكن في هذه الدنيا ولد الزنا اقرا كتاب الطفل بين الوراثه والتربيه والعوامل اللي تاثر في ولد الزنا. المهم حكم شهادات العلماء الجدد عادة يميل إلى الإجرام ويميل إلى القساوة، وإن لم يكن ذلك أمرا حتميا فيه. هذا هو الكلام اللي أتعامل معه. وقعت الإنسان أبوك كان غيابي، هو طلع غيابي، نخليه في المدارس العليا، نخليه بالجامعة، ليش ما نخليه؟ يقول أنا شنو ذنبي؟ الكلام إحنا اللي نتعامل مع هذا الواقع القائم. هذا الفرد ما له مؤهلة نحطه في الجامعة، ما نحطه في الجامعة. يقول أنا إيش يعني؟ أنا صوت أبويا. يقول بالنتيجة الحياة تتعامل مع الواقع ولا تتعامل مع أن السوشي لو مو سوشي. إنسان ولد أعمى بسبب والده أو بأي سبب آخر، بالنتيجة تبقى مجالات مغلقة أمامه في الحياة. نعم الله سبحانه وتعالى في الآخرة يحاسب على واقعه، وكم له دور في هذه القضية. بلين بالي تلاحظ كتاب اللقاء وطهارة في المولدة اجمع الأصوار انهم يمحق من ابن الزنا ابن الملاعنة. لاحظوا والكتابة هاي من الشرع، يعني يعرف الكتاب طبعا. هذا الشرع مو معلوم، تعرف لانه يعرف الكتابة حتى يتمكن يضبط القضايا ويكتبها وما اشبه ذلك. والكتابة بالي المهم هذا الشرط ضعيف. والحرية عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والبطر لازم يكون بصير، اما اذا كان اعمى شلون يميز الخصوم؟ ها واحد يجي بالمحكمة، المهم يجيب شاهدين كاذبين، واحد هو اللي يتكلم وياه بهذا الصوت عليه يتكلم وياه بصوت اخر، ما يدري اللي هذا واحد لو اثنين. المهم اني يعرف انه من المدعي ومن المنكر ومن الخصم وفلانه، اكو مؤامرات لو ماكو مؤامرات؟ ها فهذا جوابه. والكتابه والبصر على القول الاخر، يعني الاولى اجماعيه، اما الكتابه والفرديه والبصر هاي الاشهر في الزمان القديم. بعد شنو من الشروط؟ والنطق، اما اذا كان احرف شلون يقول؟ شلون يوضح حكم للناس؟ وغلبه الذكر، الذكر يعني شنو هو؟ يعني قوة الحافظة، يعني الذكر يكون أغلب من نسيانه، أما إذا كثير النسيان هذا ما فيه. بعد شنو من الشروط؟ والاجتهاد في الأحكام الشرعية. كم شرط صار عندنا؟ طبعا بعض من هذه الشروط غير مسلمة، مثل البصر، النطق، الكتابة وما أشبه ذلك من المسلمة، وغلبة الذكر والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها، يعني هم يكون مجتهد في الفروع في الفقه، هم يكون مجتهد في الأصول. يعني ليكون أخرى والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصول، عندنا مجتهد أصولي مو فقه بس قارئ أصول، كل أصول يقرأ من الصبح للليل. سألت واحد شنو تقرأ؟ قال فلان. واحد كان في الصبح ريوق أصول، في الظهر غداته أصول، الليل عشاته أصول. إذا واحد كل أصول يقرأ، ماري أربع خمس دروس أصول يقرأ كله، هذا ما يفيدنا. من الطلبة كان يقول أصلا أنا أهوج من الأصول، كل فقه يقرأ، وهذا أصول ما يعرف، الأمر يدل على الوجوب، لما يدل هذا منين يستهمل؟ فهم نحتاج إلى الفقه، هم نحتاج إلى الأصول. الأفرش لا يكون أفرش، وأنت أضيف. لا حتى يصير 12 بعد الأيام مثل 12. والاجتهاد في الأحكام الشرعية مثل في الشرائع يكون مجتهد، وفي الأصول في المعارف والقوانين يكون مجتهد مو يقرأ القوانين، يجتهد في القوانين، يعني يبتدي يشوف زين يقول له مو زين، يضيف ينقص. فإذا كيف يتحقق الاجتهاد؟ إذا تردون السرور مجتهدين، شو مقومات الاجتهاد؟ المصنف يوضح لكم. ويتحقق الاجتهاد بأمرين، بمعرفة المقدمات الست والأصول الأربعة. إذا هذان المقومات وجدت فأنت مجتهد، تعرف المقدمات الست والأصول الأربعة. المقدمات الست شنو هي؟ وهي علم الكلام، قاري باب الحادي عشر، قاري لولا أصول، قاري معاني والقوانين والكفاية مثلا، والنحو قاري شرح النحو، والصرف أخير شرح النحو، ولغة العرب يعني يفهم اللغة العربية، احنا نعرف لغة العرب، هذا الشرط على الفاصل هنا. أما إذا واحد هندي مثلا لا يعرف اللغة العربية، هذا شلون يشتغل بالأحكام الشرعية؟ يعرف اللغة يعني يفهم، احنا ما نفهم اللغة الإنجليزية. ولغة العرب هذا الكلام، الأصول، النحو، التصريف، لغة العرب خمسة. الثالث وشرائط الأدلة، شرائط الأدلة يعني شنو هو؟ يعني المنطق، نحو صرف ومعاني ومنطق، أنقدر خندق تكردم دق على قول الشيخ البهائي. شرائط الأدلة، ليش يسموا شرائط الأدلة؟ لأن موضوع المنطق شنو هو؟ بلي المهم في المنطق أن يعرفك مادة الأشكال، مادة الأقيسة وصور الأقيسة. صور الأقيسة وين يبحثوها؟ صورة مركبة والخين كابتاني ومكاين سوون، القياس الاقتراني والاستثنائي والقياسات المركبة والقياسات البسيطة الموصولة المفصولة إلى آخره. صحيح؟ هذا الشرط بعد مركبة وال، هذا شرط موجبية الصورة، هذا الشرط شكلي. الشروط المتنية وين يبحثوها؟ بلي مش شكلية، في الصناعات الخمس. الصناعات الخمس دي شنو هي؟ البرهان، الجدل، المغالطة، الشعر، الخطابة. فهذا يبين شرائط الأدلة. من ناحية المادة لازم يكون برهان مثلا مستقصد، من ناحية الشكل لازم يكون شنو هو؟ موجبية الصغرى وكلية الكبرى في الشكل الأول، يسموه شرائط الأدلة، يعني علم المنطق. هذا لازم المنطق المضخر قاري مثلا، طبعا مو فقط قاري يشترك به، يعني مو يقرأ الفاعل مرفوع يمشي وين، ولا يمشي صدق الفاعل مرفوع لو مو صدق، يعني يحقق هاي المسألة. لا أنا مسألة إجماعية، الفاعل مرفوع إجماعية، أما المستثنى كذا وفلان يشتهد في هذه المسائل ويبحث فيها كما يبحث فيها ابن جني وابن هشام، هالشكل يدخل في الميدان. بلي معرفة اجتهادية، مو معرفة تقليدية، هذا مقلد إنه كل شيء يعرف هالشكل. الروح نحو شنو ابن هشام دول يكون قلده مجتهد ما يسمونه. لذلك كاتبين اذا مساله اتفاقيه مثلا في علماء المنطق مركب اول، هذا اتفاقي وبناخذ نمشي عليه، احد واضح بعد ماكو داعي. اما اذا مساله اختلافيه مثل الشكل الرابع، شنو شروط الشكل الرابع؟ در چهارم مين كاج يا خين كاين. في الشكل الرابع اكو اضطراب شديد بين المناطق، شنو شروط الشكل الرابع؟ وغريب اضطراب اكو في شروط الشكل الرابع، لانه هو شكل عجيب شروط الواضح، كل واحد في الشكل قال، الحاشي قال 8 عندنا، شرح المطالع قال 5 أشكال عندنا في الشكل الرابع، صارت لازم تجتهد مثلا شو ياهم صحيح ياهم أنا، لازم تلاحظ هذا النقص، وإلا هذا الاجتهاد كان هالشكل بسيط وكل واحد جاهز للمجتهد. الاجتهاد في علم المنطق، ها؟ يعني الشكل الرابع كم شكل منه منتج؟ شرح المطالع يقول 5، الحاشي يقول 8، انت تلاحظ شو دليل هذا شنو دليل ذاك شنو، شو يا دليل اقوى تاخذ الدليل الاقوى. طبعا مو كل مساله، المساله المربوطه بالاستنباط، يعني مو تاخذ شرح ابن عقل تجتهد به من اول الى اخر. فما كان في استثناء في الايه القرانيه، اذا الاجتهاد متوقف على هذا الاستثناء لازم تروح تحقق المساله. واضح له لا شنو فعلا شرح ابن عقل اللي الخطباء يحتاجونه. المسألة اللي نحتاج يعني ورد الشكل الرابع بالرواية مثلا، لو صار استدلال بالشكل الرابع إحنا لازم أبحث حول الشكل الرابع ولا مو لازم أبحث. على أي حال الاجتهاد بالفعل مو شرط، وإنما عندما يلاحظ المسألة يتمكن يحل نحوها صرفها منطقها إلى آخره، هذا اللازم. الاجتهاد بسيط الحقيقة، المناهج الفوزوية فيها إشكال، وإلا إذا المناهج الفوزوية كانت دقيقة وجيدة الإنسان في 4 سنوات كان يصير مجتهد، مجتهد في مستوى لا بأس به. طبعاً بعد قراءة المقدمات يكون عند الذكاء مطفل يجي ويقاروك يقرأ الكتاب، هذا يحتاج إلى مدة، لا رجل 4 سنوات دراسة لطيفة يقرأ يصير مجتهد. لكن المناهج الفوزوية الحالية تحتاج إلى 10 سنوات مثلاً 12 سنة. وشرائط الأدلة. معرفة المقدمات الست، هذا واحد. الشيء الثاني معرفة الأصول الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع ودليل الحق. الأربعة يعرفها الكتاب شنو بي، السنة شنو بي، الإجماع على أي مسألة قائم، العقل شنو يقول. اتفقتوا؟ الأمر بالشيء هل يحتوى النهي عن ضده أم لا، ولازم يعرف هذه المسألة. فشم شرط صار عندنا؟ شرطين: معرفة المقدمات الست والأصول الأربعة. بعد فالشرط الثالث يجي في صفحة بني لا سو بني، وأنا يجي في صفحة 66 سطر الأول: نعم يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع على الأصول، إن شاء الله بعدين نشرح هذا الشرط الثاني. بني في الأصول، داخل في الأصول، يعني في الأصول يكتمون: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. وين رحت؟ فقهم مكان موجود هنا، غير الذي يعرف أكو آية القرآن: وإذا حييتم بتحية فردوا، حتى يعرف رد السلام واجب. إذا ما قال القرآن ما يعرف القرآن، من يعرف أكو هالشيء الآية من القرآن؟ إذا ما يعرف أنه هو الحرمات والقصاص أكو هالشيء الآية في القرآن، أكو حين واحد يسمع آيات القرآن يتعجب، شايفين؟ كانه ما سامعها. فد مرة واحد في مكان قرأت هذه الآية: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. سامعين شكل الآية؟ سامعين؟ الحاضر كلهم تحجب. هاي شنو الآية؟ كلمة اشتباه رواية مثلا. بعدين شفنا لا في الجوال هاي الآية كانت مكتوبة، راجعنا شفنا ها سورة لقود مثلا، فلان طلعنا شفنا: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. نفس هذا الآية سبق لها حكم شرعي مثلا، بس لو ما يعرف أكو شيء في الآية بالقرآن، خب منين يعرف اللي يستنبط هذه الآية؟ لازم يعرف آيات الأحكام، سنجي إلى تفسيرها. الكتاب والسنة والإجماع للأحكام، نجي إلى واحد واحد من شنو؟ المقدمات الست والأصول الأربعة. والمعتبر من الكلام، إيش قد لازم يقرأ علم الكلام؟ شرح التجريد لازم لو مو لازم؟ بعد شرح التجريد لازم يقرأ منظومة لولا، بعدين لازم يقرأ أسفار لولا. يقول لا ما اختصر أسفار، تعرف أكو الله المهم، الله عادل طبعا بالدليل، الله واحد، أكو أنبياء والأنبياء معصومين، وهذا هو كافي. بعد تتوغل وقل أنا مو هذا. والمعتبر من علم الكلام ما يعرف به الله تعالى، أكو الله، ولو مش لازم يعرف أكو الله ولا أكو الله، هذا ما يعرف به الله تعالى واحد. وما يلزم الله تعالى، يعني الأشياء الملازمة، ما يلزم الله شنو هي؟ من صفات الجلال والإكرام. شو صفات الجلال والإكرام؟ أحسن. صفات الجلال يعني صفات سلبية، يعني جل عنها، تنزه عنها. صفات الإكرام يعني صفات الجمال والكرامة، اللي هي صفات الثبوتية. الله مو جسم، الله عالم وعدل الله تعالى، الله حكيم، ويعرف يعرف به نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، وأن النبي معصوم، وإمامة الأئمة عليهم السلام يعرف كذلك، يعني معصومان، يعني مع العصمة مثل النبي. خب ليش يكونون معصومين؟ ليحصل الوثوق بخبره، ولا لا مو معصوم. وخلي الإمام قال هذا الشيء، قال الله وأقول على قول أبو حنيفة، ليحصل الوثوق بخبر الأئمة والرسول، ويتحقق الحجة بخبرهم، ولمو حجة على القول. النبي قال أنا ما أقول شيء ثاني، فلازم أعرف أنه ما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى، حتى يكون حجة لي وملزم لي. بعد شنو؟ والتصديق. وما يلزمه من صفات الجلال وفلان ونبوة نبينا وفلان، والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من أحوال الدنيا والآخرة، اللي عندنا آخرة مثلا، أكو جنة أكو نار. المهم كل ما جاء به النبي أنا أكون مذعن لي ومصدق لي، كل ذلك بالدليل التفصيلي. وبأي دليل الله واحد؟ لازم يكون عند دليل. إذا كان اثنين كانوا يتعاركوا والكون كان يفسد، واو هالشكل. حتى بعد نقول لا دول ما يتعاركوا، دول ما يتعاركوا يتوقف، ما يخالف المهم إجمالا يتمكن يستدل. كل ذلك بالدليل التفصيلي، مو الدليل الإجمالي. الدليل الإجمالي يعني يقول أبويا قام، منو قال الله موجود يقول أبويا، منو قال النبي معصوم يقول أبويا، هذا يسمى الدليل الإجمالي واحد. لا، كل شيء إلى دليل مستقل، هذا واحد. ها؟ لا، هسه يجي يقول أصلا هذا علم الكلام مو شرط بالفقه، هذا علم الكلام لازم لجميع المكلفين، فأصلا هذا عدو شرطان، هذا اللغو النص حيات المصنع الجديد، ولا يشترط الزيادة. المهم يعرف الله والنبي والدولة من الأنبياء معصومين، هذا الإجمال مالك. ولا يشترط الزيادة على ما قلنا، شلون؟ بالإطلاع على ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر والأعراض. عندنا جوهر وعندنا عرض. شنو تعريف الجوهر؟ الجوهر الماهية المحصلة إذا غدت بالعين لا موضوع له. شنو العرض ضد الجوهر؟ يعني الزيت مثلا، هذا يسمونه جوهر. عرض مثل طول الزيت، هذا اللي ما يوجد مستقلا في الخارج، شنو يسمونه؟ يسمونه عرض. طول الزيت يمكن يوجد واحدة في الخارج، ها؟ طول الزيت أكو شيء اسمه طول أشيره إليه، في ضمن الزيت هذا الطول موجود، أما نفس الزيت جوهر. من أحكام الجوهر والأعراض، الجوهر مثلا عندنا الجزء لا يتجزأ لولا، الجوهر الفرد موجود لولا، الخلاء ممتنع لو مو ممتنع، تلاهي الأبعاد صحيح لو مو صحيح، أنت شعليه فيه مو لازم. من أحكام الجوهر والأعراض التفت، وما اشتملت عليه كتب الكلام، واضح ما حققه المتكلمون هذا الما شنو هو؟ من أحكام صحيح، ومما اشتملت عليه كتب منه كلام، من الحكمة. الحكمة يعني الفلسفة، لأن الفلسفة داخلة في علم الكلام، علم الكلام وعلم الفلسفة صار شيء متقارب جدا، نصف بحوث الفلسفة داخلة في الكلام، قبل كان منفصل، الآن تجريد أغلب فلسفة وشوية من الكلام. وما اشتملت عليه كتبه من الحكمة يعني الفلسفة والمقدمات. المقدمات شنو هي؟ بل المقدمات اللي يذكروها، المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، الوجود ما هو، تعريف الوجود، تعريف الجوهر، تعريف العرض، أنا كل هذا مو مقدمات، والاعتراضات اثنين الله ما يتعاركون، وأجوبة الشبهات، أنا شعير أجوبة الشبهات. طبعا وإن وجب معرفة هذا الما ما حققه المتكلمون كفاية من جهة أخرى، مثلا في رد المبطلين لازم نعرف الشبهات وردها وفلان وما أشبه، لازم يكون عندنا متكلمين وفلاسفة، لكن المجتهد بما هو مجتهد ما يحتاج إلى هذه الأمور. إذا اتضح هذا، معرفة الله خاصة بالمجتهد؟ لا، لجميع المكلفين. معرفة الجوهر والعرض والجزء الذي لا يتجزأ والجوهر الفرد ودليل الرحى ونفي الدائرة، هذا يحتاج إلى المجتهد؟ لا، إذا صار مثل بقية الناس. إذا صار مثل بقية الناس، فإذا هذا شرط الإيمان مو شرط الاجتهاد، لأن تساوى في هذه الناحية سلبا وإيجابا مع بقية الناس. ومن ثم يعني شنو؟ يعني من أن القدر اللازم محدود وفوق هذا الحد مو لازم بما هو مجتهد، صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه، وإنما هو شرط في الإيمان. بالاجتهاد مو شرط، ممكن يكون لازم يكون عندي علم الكلام بالمعنى صغير تضيق اللي قلنا، فإن ما يتوقف عليه من مشترك بين سائر المكلفين، فإن ما يتوقف على الكلام من التفقه صحيح؟ التفقه يتوقف على كم قدر من الكلام؟ القدر القليل، ذلك القدر مشترك بين سائر المكلفين، يعني المجتهد وغير المجتهد. هذا مو شرط الاجتهاد، هذا شرط الإيمان، والبقية لا مو لازم لا في المجتهد ولا في المقلد. فإن ما يتوقف على علم الكلام من الفقه، من التفقه، من الاجتهاد مشترك بين كل المكلفين. بناء على هذا الشرط الأول صار، وشغلكم صار سهل. علم الكلام مو شرط، لأن الله إجمالا تعرفوا مع الأدلة، بعيد أن الله موجود، إذن منو خلقنا إذا الله ما كان؟ إذا الله كان ما كان عن منه خلق، وهذا الدليل كافي. النبي بأي دليل النبي؟ القرآن، القرآن تحدى ما كانوا يجاوبوا، هو هذا كافي. هذا اللي نحن كلنا نعرفه، أكثر من هذا مو لازم. فإذا الشرط الأول صار وسهلت عملية الاجتهاد بخطوة واحدة. إذا الواقع تطلب أكثر من هذا، من جهة الواقع لازم يلاحظ، يعني من جهة رد الشبهات مو من جهة الاجتهاد. بما هو مجتهد ما يحتاج إلى علم الكلام. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.